به منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يؤمن. أن تسترضعوا أولادكم. إن الله لا منهم من كلم الله ورفع بعضهم